الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فحياكم الله. هذا هو الدرس 33 من دروس كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام: حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه وصفاته. قال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. الحوض اختلف فيه العلماء هل هو قبل الصراط أم هو بعد الصراط، اختلفوا على 3 أقوال. فمنهم من قال هو قبل الصراط، ومنهم من قال هو بعد الصراط، وهناك من قال أنه قبل الصراط وبعده، وهناك من قال أنها حوض، يعني حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط. والراجح عليه أكثر العلماء أنه قبل الصراط، كون الناس يخرجون من قبورهم ويقفون في الموقف وقتا وزمانا طويلا، فهذا يناسب أنهم يشربون منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، تناسب ذلك المكان. فأرجح الأقوال أنه قبل الصراط. والله جل وعلا قد تحدث في قرآنه عن هذا الحوض وسماه الكوثر في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فهنا المعطي هو الله سبحانه وتعالى، وقد تحدث عن نفسه بكلمة إنا، وهذه للعظمة بصيغة الكبرياء. أعطيناك، وهذا العطاء دليل على عظمة ومنزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه. إنا أعطيناك الكوثر. يقول الإمام الطبري رحمه الله عن الكوثر: هو اسم النهر الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وصفه الله بالكثرة لعظم قدره. وكذلك روى الإمام مسلم في صحيحه أن الحوض يشخب، أي بمعنى يصب فيه ميزابان من الجنة. فإذا النهر الكوثر نهر أعطي للنبي في الجنة، ينزل منه ميزابان يصبان في هذا الحوض الذي هو في يوم القيامة. ظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة حتى يصب منه الميزابان، حتى يصب فيه الماء من نهر الكوثر. وهذا قاله ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، والله أعلم. فإذا الكوثر نهر في الجنة ومنه ميزابان يصبان في الحوض الذي يكون في أرض المحشر. فمن الأخبار التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم بأن له حوض يوم القيامة تلد عليه الأمة، ففي البخاري قال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، اللبن مقصود به الحليب، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه يعني أكوابه كنجوم السماء، يعني بعدد نجوم السماء، وكذلك مضيئة ومتلألئة مثل نجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا، لن يدركه العطش في أحداث القيامة. وأخرج البخاري أيضا في التاريخ والترمذي والصحيح الألباني قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا يتباهون به. إذن كل نبي عنده حوض ويتباهى، أي أكثرهم يأتيه من أمته يرد عليه؟ قال: إن لكل نبي حوضا يتباهون به، أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. ف فنحن نؤمن بعقيدة أهل السنة بأن في يوم القيامة كل نبي واقف على حوضه ينتظر من أمته من يردون عليه ويتباهون بهم. وهنا سؤال مهم جدا، من هم الذين يشربون من الحوض وهل هناك من يبعد عنه؟ والجواب نعم، ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وكذلك في البخاري وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المقبرة فسلم على المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال: لوددنا أن قد رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي، وأنا فرطكم على الحوض، أي بمعنى ينتظركم على الحوض. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، يعني عندها في جبينها بياض، في أرجلها بياض وهي لونها أسود، وهذا البياض موجود في الأرجل واليدين والجبهة، غرا محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألم يكن يعرفها؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. قال: أنا فرطكم على الحوض. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم: ألا هلموا؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك ولم يزالوا يرجعون على أعقابهم، فأقول: ألا سحقا سحقا. إذن فالذين غيروا في دين النبي وبدلوا هذه العقيدة وهذا المنهج وسلكوا غير مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وبدلوا سنته، هم الذين سيمنعون عن حوضه، ويقول لهم النبي سحقا. فهنا ينبغي على الأمة أن تتمسك بسنة النبي. لذلك نحن ندرس العقيدة وندرس المنهج حتى نتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، بهذا نكون قد انتهينا من مادة اليوم وهي في موضوع الحوض. أما ما ذكره المؤلف بعد ذلك فهو الصراط. قال شيخ الإسلام: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا، ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم البعض. طيب، إذن الآن يتكلم المؤلف عن الصراط. من عقيدة أهل السنة أنهم يؤمنون بأن البشرية ستمر بأهوال عظيمة في يوم القيامة، ومنها أنهم يمرون على الصراط. والصراط قد وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف أحوال الناس عليه. وكأننا نعاين هذا الهول الرهيب عندما نقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يحرص على ما ينفعه حتى يكون ممن يعبرون هذا الصراط. والعلماء دائما يعبرون يقولون هناك صراط معنوي في هذه الدنيا وهو دين الله، فمن كان على هذا الصراط في الدنيا الذي هو الصراط المعنوي الذي هو دين الله سوف ينجو من الصراط أو في الصراط الحسي الأخروي الذي يوم القيامة. الصراط في يوم القيامة، طبعا الصراط في اللغة هو الطريق الواضح المستقيم، أما الصراط شرعا الذي نؤمن به يوم القيامة جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم: جسر أدق من الشعر وأحد من السيف. هذا الصراط يضربه الله على ظهر جهنم ليمر عليه المؤمنون إلى جنات النعيم والمشركون إلى جهنم وبئس المصير. إذن فهو قنطرة بين الجنة والنار. قال سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فكلنا سنمر، وإن منكم إلا واردها، كلنا سيمر من فوق الصراط. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، قال: اختلف المفسرون في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، يعني جهنم والعياذ بالله. فقال بعض أهل العلم: الأظهر والأقوى أن الورود في الآية هو المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها، أي لا بد لكل أحد أن يرد على النار فهو يعبر فوق الصراط، وأسفل الصراط نار جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: يضرب الجسر على جهنم. قيل: وما الجسر يا رسول الله؟ قال: دحض مزلة أو مزلة، اللغتان صحيحتان، يعني موطن تزل فيه الأقدام ولا تثبت. اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام يا رب. قال: فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، ثم يمر المؤمنون، هكذا حديث النبي يقول: ثم يمر المؤمنون، فمنهم من يمر كالطرف يعني كغمضة العين. هذا الصنف من أهل الإيمان يمر على الصراط مثل غمضة العين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال: ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب. هذه طبعا كلها أصناف أهل الإيمان متفاوتون، كما في حديث النبي: فناج مسلم. هذا القسم الأول وهو الذي نجاه الله وسلمه، وهم أهل الأنوار والتقى، ثم ننجي الذين اتقوا. فناج مسلم ومخدوش مرسل، هذا تمسه النار لكن العزيز الغفار ينجيه. والقسم الثالث قال: ومكدوس في نار جهنم، يعني تخطفه تلك الكلاليب والخطاطيف فتهوي به إلى جهنم والعياذ بالله. طبعا وصف لو تدبرته وتأملته يجعل القلب ينخلع من مكانه. لو تدبر الإنسان هذا المشهد يوم القيامة على هذا الصراط، فكيف وأنت تقف على هذا الصراط وفلان يطلبك بشيء وفلان يطلبك بشيء، والله عز وجل قد غضب عليك بسبب ذنب معين. ومثل ما يقول: الشيء بالشيء يذكر. وأيضا من باب بيان الحاجة أود أن أضيف شيئا في هذا الأمر من باب الوعظ، وأقول: كيف ننجو من العبور من هذا الصراط فننجو من الوقوع في جهنم؟ أقول في كلمات قليلة: إن لله في الدنيا صراطا، وإن لله في الآخرة صراطا، فمن استقام في الدنيا على صراط الله ثبته الله في الآخرة على صراطه. فاستقم على صراط الله في الدنيا، فأنت في كل ركعة من ركعات صلاتك تدعو الله أن يهديك هذا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فالزم هذا الصراط واثبت عليه ليثبتك الله على صراط الآخرة. والله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الصراط، اللهم ثبتنا على الصراط، اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.